الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 11 من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى يصف الذين هاجروا في الله، فالهجرة في سبيل الله، كلمة في الله تدل على الإخلاص في الهجرة، الإخلاص في الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، يعني قيمة العمل متعلقة بنيته، فقد يكون للرجل عمل كبير كبير ونيته من هذا العمل كسب سمعة أو ارتقاء منزلة أو شيء من هذا القبيل. هذا العمل الإنساني الكبير إذا كان بهذه النية لا قيمة له أبدا عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. لا يستحق امرؤ على وجه الأرض أن تخلص له إلا الله عز وجل. ليس في الأرض كلها جهة تستحق أن تبيع نفسك إليها أو أن تزير قدراتك إليها، أما الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فلذلك من أخلص بعمله سعد في الدنيا والآخرة، ومن أراد بعمله الطيب دنيا يصيبها أو مكانة يحتلها أو منزلة يرقى إليها أو سمعة يصيبها فقد خسر خسرانا مبينا. يعني العمل الطيب كالماء كالألماس، والعمل الطيب بنية طيبة كالألماس، والعمل الطيب بنية غير طيبة كالبلور، فقد قيمته. يعني قطعة ألماس ثمنها مئات الألوف، فإذا كانت من البلور فثمنها عشرات الليرات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هاجروا في الله. الهجرة بمعناها الواسع كما قال عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا تركت المنكر فأنت مهاجر، إذا قلت إني أخاف الله رب العالمين فأنت مهاجر. بمعناها الضيق التاريخي الانتقال من مكة إلى المدينة، بمعناها الضيق المستمر هجر بلد اجبرت فيه على معصية الله إلى بلد آخر تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله. إذا كان باب الهجرة قد أغلق من مكة إلى المدينة فباب الهجرة مفتوح بين كل بلدين يشبهان مكة والمدينة. فالهجرة بمعناها اللغوي ترك مكان إلى مكان، بمعناها الدين الواسع هجر ما نهى الله عنه، بمعناها التاريخي الانتقال من مكة إلى المدينة، بمعناها المستمر الضيق أن تهجر بلدا أجبرت فيه على معصية الله لتقطن في بلد تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الحقيقة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحمي عباده المؤمنين من دون أن يظلموا، لكن صبرهم ومحبتهم وإصرارهم هذه الصفات الراقية لا تظهر، لذلك يسمح لأعدائهم أن ينالوا منهم أحيانا من أجل أن يثبتوا، أن يصبروا، أن يتوكلوا، أن يتابعوا طريقهم إلى الله عز وجل. كان من الممكن أن لا يكون لأنبيائه عدو ولا لأوليائه عدو، ولكن هذه المضايقات وهذا التضييق إنما من أجل أن يكتشف معدن الإنسان. لذلك يوم الخندق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالمؤمن ثابت على إيمانه وعلى حسن ظنه وعلى استقامته وعلى عمله الطيب في كل الأحوال. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني لما الإنسان بيتحمل الشدة في سبيل الله لأنه قال لا إله إلا الله، أو لأنه دعا إلى الله، أو لأنه آثر رضا الله عز وجل، فهذه شدة لا تعد مصيبة، إنما تعد وسيلة لمضاعفة أجره. فلذلك ربنا عز وجل كان من الممكن أن يعيش المؤمن في بحبوحة ويسر، ولكن أنى لهذه الصفات الراقية أن تظهر، أنى لهذا الصبر أن يظهر، أنى لهذا التوكل أن يظهر، أنى لهذه المحبة أن تظهر، أنى لهذا الرضا بقضاء الله أن يظهر. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إذن من الخير العميم أن يبتلى الإنسان ويصبر. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. يعني سيارة لها محرك جبار 80 حصان مثلا، أنى لهذا المحرك أن تظهر قوته إلا إذا كان صعودا حادا. هل تبدو قوة هذا المحرك في منحدر أو في سهل؟ لا، أي محرك آخر يجري في السهل وينطلق بأقصى سرعته في المنحدر، ولكن الصعود الحاد به تمتحن قوة المحركات. فلذلك المصائب محك الرجال، الإنسان يوكل نفسه، قد يبتلى بشدة في ماله، قد يبتلى بمصيبة في ماله، في أولاده، في نفسه، بخوف، بقلق، بحزن، هذا من باب مضاعفة الأجر، لأن هذا الإيمان العالي، هذه النفس المحبة لا تبدو إلا في الظروف الصعبة. يعني كيف تمتحن صديقا عزيزا عليك إذا كنت تكرمه دائما؟ فكل من عاملك وأكرمته يحبك، ولكن الصديق الوفي، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أردت من هذا الكلام أن أوضح هذه الفكرة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني كيف سمح الله لأعدائهم أن يظلموهم؟ سمح لأعدائهم أن يظلموهم ليظهر حقيقتهم، إنهم يحبون الله في الرخاء والشدة، في الغنى والفقر، في إقبال الدنيا وإدبارها. أحيانا لسبب من طاعة الله عز وجل تفقد عملك، أجبرت على معصية فقلت لا، تفقد عملك وتظل تبحث عن عمل أشهرا طويلة. أليس بالإمكان أن تجد عملا بعد يوم واحد؟ ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى يؤخر الفرج ليظهر معدنك الثمين. إنك صابر، إنك راضي، إنك احتسبت هذا لوجه الله عز وجل. يعني قد تأتي مصيبة، وطنوا أنفسكم على تحمل الشدائد. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه ما أصاب عبدا مصيبة إلا بإحدى خلتين، بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة، أو بدرجة لم يكن الله ليبلغه إياها إلا بتلك المصيبة. يا أخي الكريم، إذا أصابتك مصيبة وأنت مستقيم على أمر الله فلها تفسير واحد، إنها مصيبة ترقية، لا بد من أن ترقى من درجة إلى درجة عن طريق هذه المصيبة، صبرك عليها يرفعك عند الله، استسلامك لأمر الله يرفعك عند الله، تفويضك لله يرفعك عند الله، توكلك على الله يرفعك عند الله، رضاك بقضاء الله يرفعك عند الله. فمصيبة العصاة مصيبة ردع، ومصيبة المؤمنين مصيبة رفع، وشتان بين الردع والرفع. الله سبحانه وتعالى يسوق الشدائد للعصاة ليردعهم عن معصيتهم، ولكنه إذا ساق الشدائد للمؤمنين فليثيبهم أجرهم بأحسن ما صبروا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني إذا تركت بلدك، بالمعنى الضيق، إذا تركت بلدك حيث مكانتك، حيث مالك، حيث بيتك الذي شيدته واعتنيت به وأسسته، حيث أهلك، حيث متجرك، حيث أملاكك غير المنقولة، إذا تركت هذا البلد وقد أجبرت فيه على معصية وانتقلت إلى بلد آخر منطلقا من الصفر، الله سبحانه وتعالى يعدك أن يمنحك حياة طيبة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولكن الهجرة المعاكسة نعوذ بالله منها، تكون في بلد يذكر فيه اسم الله، تقام فيه مجالس العلم، لك مجلس علم تتزود به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن لإغراء مادي طفيف تنتقل إلى بلد آخر، فيه المعصية على قارعة الطريق، لا ترى من يذكر اسم الله عز وجل. المادة كل شيء، الشهوات مستعرة، الفتن يقظة، الانحرافات ميسرة. هذا البلد من أقام فيه فقد برئت منه ذمة الله، من ترك بلدا تقام فيه شعائر الله ويذكر اسم الله فيه كثيرا، تقام فيه مجالس العلم، له دخل معقول، يسكن مع أهله، إذا انتقل إلى بلد يكثر فيه جهارا، ترتكب فيه المعاصي جهارا ابتغاء نفع من الدنيا، ابتغاء حطام الدنيا، فهذه هجرة في سبيل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني لا بد من أن يعيشوا حياة طيبة في هذا البلد الذي هاجروا إليه، لا بد من أن يوثقوا في أعمالهم، لا بد من أن يوثقوا في يعني معارفهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لكن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يعني الدنيا كلها أصغر من أن تكون ثوابا لمؤمن. لو أنك عملت أعمالا كالجبال وأراد الله أن يثيبك عليها في الدنيا، ماذا يعطيك؟ إلا لقيمات تملأ صلبك، بيت يؤذيك، ثوب يسترك، هذه كل الدنيا. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني الدنيا كلها أصغر من أن تكون ثوابا للمؤمن، لكن ربنا عز وجل يقول: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الأحاديث يحدثنا عن الجنة، وفي هذا الحديث القدسي يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثلاث دوائر: الدائرة الأولى دائرة المرئيات، أنت لك دائرة مرئيات، قد تعرف بلدك دمشق وبعض المدن الأخرى، دائرة المرئيات محدودة، سافرت إلى حلب، سافرت إلى بيروت، سافرت إلى عمان، سافرت إلى بلد أجنبي، هذه المرئيات محدودة. لكن الحديث القدسي يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. الدائرة الأوسع: ولا أذن سمعت. دائرة المسموعات أوسع بكثير من دائرة المرئيات. تسمع أنت ببلد اسمها كندا، وببلد اسمها أمريكا، وبأستراليا، وباليابان، وبالمريخ، تسمع بعطارد، تسمع بالمجرة الفلانية، هذه كلها مسموعات. يعني دائرة المسموعات أوسع من دائرة المرئيات بألوف ملايين المرات، ودائرة المسموعات إذا قيست بدائرة الخواطر ليست بشيء، فأي شيء مهما يبدو لك غريبا قد يخطر على بالك. فانتبهوا لهذا الحديث: أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك الدنيا سجن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، وجنة الكافر. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا سجن ضيق جدا، لا يستطيع الإنسان أن لو أنه أكل أكلا زائدا عن حاجته لاضطر إلى تخفيض وزنه وأصيب بأمراض وبيلة، لو أنه استمتع بشيء استمتاعا مبالغا فيه لدفع الثمن بالغا. هذه الدنيا مصممة لتكون مزرعة الآخرة، هذه الدنيا مصممة لتكون إعدادا لحياة أبدية. فلذلك والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لا نستطيع أن نأتي بوصف للآخرة كوصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر، يعني مخيط إبرة، يعني اغمسها في البحر المتوسط واسحبها، بماذا رجعت؟ ما الماء الذي حمله المخيط؟ أقل من قطرة، أقل من نصف قطرة، أقل من عشر قطرة. قف انسب هذا الذي حمله المخيط إلى مياه البحر كله، هذه الدنيا وتلك الآخرة. فربنا عز وجل أحيانا يشفق علينا، يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، هكذا ينبئك الجليل أن متاع الدنيا قليل، ألا تصدقه؟ سنوات ويأتي ملك الموت من أجل أن تبدأ الحياة كما تشتهي في الأربعين، والأربعين سن النذير، بعد الأربعين في متاعب صحية، في شعور بالضعف، في انحناء بالظهر، في شيب بالشعر، في ضعف في البصر، في ضعف في الذاكرة. طبعا هذا لمن وصل إلى ما يبتغي، فكيف بمن لم يصل؟ قل متاع الدنيا قليل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال المفسرون إن هاتين الصفتين الصبر والتوكل هما ألزم صفتين للمؤمن. الذين صبروا، لماذا هم يصبرون؟ لأن الله عز وجل يتولى معالجتهم ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة. لا تظن أن حياة المؤمن رخيصة على الله عز وجل، حياة المؤمن غالية على الله. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أريد أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني وازن بين طفل في الحضانة وبين عالم جليل، عالم كبير. هذا العالم كم من ليل سهر، كم من عمل قام به، كم مرة جاهد نفسه وهواه، كم مجلس علم جلس فيه على ركبتيه ساعات طويلة حتى أصبح بهذا العلم. أهكذا تكون الدنيا؟ لا بد من أن ينقلنا الله عز وجل من مرتبة إلى مرتبة، من حالة إلى حالة، لا بد من معالجة. هذا الذي يبدأ طريق الإيمان يحتاج إلى معالجات طويلة، عنده شيء من الكبر هذا يحتاج إلى معالجة، عنده شيء من التفريط من الإسراف، عنده اعتداد قارب الشرك، اعتداد بنفسه، هذا كله يحتاج إلى معالجة. لذلك المؤمن يقلبه الله عز وجل. فالذين صبروا على معالجة الله لهم، يعني مصيبة بلا هدف غير مستحيلة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة للمؤمن معالجة، تنقية وترقية ودفع وكشف ورفع للمؤمن. أما لغير المؤمن المصيبة قصم وردع، فهذه المصيبة تقتضي الصبر. يعني إذا صار أهمال الأسنان، أهمل الإنسان أسنانه فنخر بعض أسنانه، فذهب إلى الطبيب وأراد أن يعالج هذا السن، ألا يحتاج الطبيب إلى مخدر أو إلى حفر هذا السن؟ قد تصل آلته إلى العصب، يصيح المريض من شدة الألم، لكن العملية كلها في مصلحته. لماذا يصير المريض؟ لأنه موقن أن ما يجري في أسنانه لمصلحته، وأن هذا الذي يفعل ما يفعل في أسنانه إنما هو طبيب عالم خبير، إنه يؤلمه ويعطيه الأجر ويشكره على عمله. كما تصبر عند طبيب الأسنان يجب أن تصبر على الواحد الديان، لأنه يعالجك بعلم وخبرة ورحمة. فالذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، لأن المخاوف في المستقبل أكبر من أن تحصى وأكبر من أن يحتملها إنسان. ففي مجتمع الكفر هناك مخاوف لا تعد ولا تحصى، كل جهة مصدر قلق، كل حركة، كل سكنة، كل كلمة يقرأها الإنسان يتسرب الخوف إلى قلبه. لكنك إذا عرفت الله عز وجل وآمنت بالله بث الله الطمأنينة في قلبك، وشعرت بسكينة لا يعرفها إلا من ذاقها. تكفي أن تقرأ قوله تعالى فإنك بأعيننا، لتحس أن الدنيا كلها لا تعدل هذه الحالة. يكفي أن تقرأ قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يكفي أن تقرأ قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يكفي أن تقرأ قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. فنعمة الصبر والتوكل لا يعرفها إلا من ذاقها. التوكل الحقيقي، دائما أقول لكم قل 100,000,000,000، قل 1,000,000,000، بين أن تقولها بلسانك وبين أن تملكها بيدك ما أبعد الحالتين. كل واحد منا بإمكانه أن يقول 100,000,000,000، ولكن امتلاك هذا المبلغ شيء، وأن تقول وأن تلفظ هذا الرقم شيء آخر. فأن تقول توكلت عليك يا رب وأنت غير متوكل، وأنت تخاف من زيد أو عبيد، ترجو فلان أو علان، هذا كلام تقوله. ولكنك إذا كنت متوكلا يقع الشيء الذي لا يصدق. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالمنطق فرعون من ورائهم بجيشه ورجاله وعتاده والبحر من أمامهم وهم قلة مستضعفة تهيم على وجهها. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم ألقوه في النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل إلى غار ثور، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآني. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم وقعت عين أحد المطاردين على عين أبي بكر، العين على العين، يعني صديق لكنه دون مرتبة النبوة. فقال يا رسول الله لقد رأونا. قال له يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ ألم تقرأ قوله تعالى كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك ثم ضع نفسك للذل له قبل أن النفس قهرا تبعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. يعني ما بيعرف، لا يعرف لذة التوكل إلا من ذاق طعم التوكل. نم وإذا العناية لاحظتك زفونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. الحياة العصرية ملأة بالمقلقات في كل المجتمعات تقريبا، يعني واحد راكب مركبته هناك أخطار كثيرة، أن ينام السائق الآخر فيدخل فيه، أخطار لا تعد ولا تحصى إذا ركب مركبته، إذا دخل إلى دكانه أخطار لا تعد ولا تحصى، يعني مصادر القلق لا تعد ولا تحصى. فإذا كان الأجداد بحاجة إلى التوكل قيراط، فنحن بحاجة إلى التوكل آلاف المرات. والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني بعضهم جاء في أسباب نزول هذه الآية أن بعض المشركين قالوا إن الله أجل وأعلى من أن يبعث رسولا بشرا، خالق السماوات والأرض يبعث رسولا من البشر. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني أنت رسول من البشر والذين أرسلوا من قبلك رسل من البشر من بني البشر، لأنه لولا أن يكون الرسول من بني البشر لم تقم الحجة على العباد. فأول كلمة تقولها وهذا ملك أنا بشر، أول كلمة يقولها من تدعوه إلى الله، إذا دعا الملك البشر إلى الله قالوا أنت ملك لا تشتهي، نحن بشر نشتهي. لذلك يجب أن يكون الرسول من بني البشر، لأنه يشتهي ما يشتهون، ويرضيه ما يرضي الناس، ويغضبه ما يغضبهم، ويحب ما يحبون ويكره ما يكرهون. بشر يجوع يعطش يتعب يضمن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. واستنبط العلماء من هذه الآية أنه لا يمكن أن تكون المرأة نبية. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بلغت المرأة مرتبة الصديقية، قال تعالى وأمه صديقة عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمرأة بلغت أعلى مستوى لها، بلغت مرتبة الصديقة. أما النبوة في الرجال فقط، طبعا لا لأن الرجال من نوع آخر، ولكن طبيعة المرأة لا تناسبها لتكون نبية. يعني أحيانا يتلقى الإنسان درسا من مدرسة، قد ينصرف ذهنه لا إلى كلامها إلى شيء آخر، هذا مفسدة. لذلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إذ كنتم لا تعلمون. هذه الآية أمر إلهي، والأمر الإلهي يقتضي الوجوب، بمعنى أن كل إنسان مكلف أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم. أهل الذكر هم أهل العلم. بالمناسبة أجمع العلماء على أن العصمة للأنبياء فقط، وأما أهل الذكر فليسوا معصومين. يعني ممكن إنسان أن يكون من أهل الذكر وقد يغلط، فالعصمة للأنبياء، ومع ذلك أنت أمرت أن تسأل أهل الذكر. يعني هناك غلط في الجزئيات أحيانا، أيام بيحصل سهو بيحصل نسيان بيحصل خطأ، أما الأنبياء معصومون عصمة تامة، لكن أهل الذكر ليسوا معصومين. ولا يمنع عدم مع عصمتهم من أن نسألهم ونقتدي بهم وأن نتعلم منهم. أما أن يدعي إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخطئ، هذا ادعاء مرفوض، لأن أهل الذكر ليسوا معصومين، والنبي والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسألهم فاسألوا أهل الذكر، يعني الذين يذكرون ما تجهلون. هذه العلاقة هل هي علاقة ربوية أم علاقة مشروعة؟ اسألوا أهل الذكر. هذه الطريقة في البيع صحيحة أم فاسدة؟ اسأل أهل الذكر. هذا العقد الزواج صحيح أم باطل؟ صحيح أم فاسد؟ اسأل أهل الذكر. هذه الزكاة لمن أدفعها؟ اسأل أهل الذكر. هذه الآية ما معناها؟ اسأل أهل الذكر. هذه الزوجة كيف أعاملها؟ اسأل أهل الذكر. هذه الديون كيف أحصلها؟ أحسم مستندات؟ اسأل أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنت لا تعلم فغيرك يعلم. لذلك أنا أعجب ممن لا يسأل. أنت إذا سألت إنسانا استعرت كل عقله وذكائه وخبرته في الحياة وعلمه وفضله بهذا السؤال بلا مقابل. اسأل يا أخي، كم من إنسان وقع في ورطة كبيرة، سلك طريقا شائكا، وقع في انحراف مهلك، ضاع منه ماله كله لأنه لم يسأل. اسأل كيف أقرضه هذا المبلغ، كيف أكتب هذا العقد، كيف أحدد هذه الشركة، كيف أحل هذه الشركة، كيف أعامل شريكي. اسأل يا أخي في علاقاتك المالية، في عملك، في حرفتك، في بيتك، مع أولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع من هم أعلى منك، مع من هم أدنى منك. يعني أيام الإنسان بيترك شيء هو حلال بيتوهم أنه حرام بتركه، يبقى بلا دخل. أخي بيصبر شهر بعدين بينتكس. اسأل أهل الذكر قبل ترك هذا العمل. اسأل أهل الذكر، هل يجوز أن أتركه بلا عمل آخر؟ هل أتركه فورا أم على التراخي؟ اسأل أهل الذكر. فسؤال أهل الذكر يعني استعرت أنت منهم علمهم وخبرتهم والنور الذي أودعه الله فيهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. الاستشارة لأهل الخبرة من المؤمنين، والاستخارة لله عز وجل. ففي كل أمر مباح استخر الله أولا، واستشر من تثق بدينه ثانيا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه خاصة بالعلماء، يعني عالم حدثك سنوات طويلة كلام استفدت منه، في مرة مثلا ألقى على سمعك حديثا راجعته فإذا هو ضعيف، هو من أهل الذكر لأنه ليس معصوما، بشر، هو من أهل الذكر. لو كان نبي حاسبه حسابا شديدا، هو ليس معصوما. لا تعطي الإنسان حجم فوق حجمه، إنسان يبذل وسعه ليقدم لك كل ما يستطيع، أما أن تحاسبه على كل حركة وسكنة. أنت لا تعلم هذه الآية إذن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ممكن مدرس رياضيات شهير يضع محل الزائد ناقص سهوا، أتضرب عن حضور دروسه؟ لا، أنبهه إلى هذه الغلطة وقد تكون سهوا وأتابع الحضور عنده لأستفيد منه. فالإنسان أولا لا يرفع الناس إلى حجم فوق حجمهم، هذا هو الشرك، كل إنسان له حجم. فاسألوا أهل الذكر. قال بعضهم: نصف العلم لا أدري. إذا قلت لا أدري فأنت نصف عالم. لا أدري، عرض عليك سؤال قل لا أدري سأراجعه. هل المفروض أن تعلم كل شيء؟ من ادعى أنه يعلم كل شيء فلا يعلم شيئا أبدا. فهناك أناس متبحرون في المواريث، هناك أناس متبحرون في الفقه، هناك أناس متبحرون في التوحيد، هناك أناس متبحرون في التفسير، هناك أناس متبحرون في علم الحديث، هناك أناس متبحرون في العلم بالله، وهذا أعلى مستوى. فطبعا العالم ملم بكل فروع العلم إلماما يعني إلى حد ما، أما أن يحاسب على كل كلمة هو ليس معصوما. فالإنسان إذا وضع الناس في حجمهم الحقيقي سهل التعامل معهم، أما إذا رفعهم إلى حجم يفوق حجمهم عندئذ وقع في أزمات حادة في أثناء التعامل معهم. فاسألوا، قال اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر، ممكن أصلي 3 ركعات الظهر سهو، لماذا شرع سجود السهو؟ لأن البشر قد يسهون. اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر، أحيانا يحتكم عندك اثنان أحدهما ألحن بالحجة من الآخر، فتقضي لصاحب الحجة وقد يكون ظالما. أنت بشر، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا تملك. قال بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، فإذا قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من نار. هذا شأن البشر، ينسى، يغلط، يتسرع أحيانا، لكن لا يمنع هذا من أن تأخذ من علمه وأن تستفيد منه، لأن الإنسان خلق ضعيفا، طبيعة الإنسان ضعيف. أيام الله بنسيه حتى حجمه، قد يزهو بعلمه فينسيه الله عز وجل حديثا هو في نفس الحاجة إليه، لأنه دخل ليلقي على الناس درسا ولم يفتقر إلى الله افتقارا كافيا. لم يقل قبل أن يدخل، اللهم إني أعوذ بك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. على قدر افتقارك، على قدر افتقارك يكون المدد. فكلما افتقرت إلى الله أكثر كلما كان التجلي والمدد أكثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزمر، يعني وما أرسلنا من قبلك إلا من رجالا نوحي إليهم، جاءوا أقوامهم بالبينات. البينات هنا المعجزات الظاهرات، يعني أن تنقلب الأفعى إلى العصا إلى أفعى، هذا شيء يفوق طاقة البشر. بالبينات، هذا الكتاب من البينات. طبعا فرق العلماء بين البينات وبين الزبر، أن الزبر الكتب السماوية، بينما البينات المعجزات الظاهرة. فالنبي غالبا أو الرسول مزود بمعجزة يؤكد بها أنه مرسل من عند الله، ومزود بكتاب يوضح للناس طريق الخير من الشر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا الذكر هو القرآن، يعني فيه ذكر كل شيء، فيه ذكر الأقوام السابقة، فيه ذكر ما سيكون في قيام الساعة، فيه ذكر الحلال والحرام، فيه ذكر الحق والباطل، فيه ذكر الخير والشر، فيه مشاهد من يوم القيامة، فيه كل ما نحتاج. هو كتاب هداية ورشاد، كل شيء يحتاجه الإنسان في الدنيا ليهتدي إلى الله عز وجل يجده في هذا الكتاب. لذلك بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني العلاقة بين الزوجين مذكورة في القرآن الكريم، العلاقة بين الإخوة مذكورة في القرآن الكريم، العلاقة بين القوي والضعيف مذكورة في القرآن الكريم، العلاقة بين الشريكين مذكورة في القرآن الكريم، أصول البيع مذكورة، الزواج، الطلاق، يعني كل شيء نحتاجه مذكور في القرآن الكريم. لذلك سماه الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن التدبر في هذا الكتاب أمر إلهي، فالله سبحانه وتعالى ينتظر منا أن نقرأه بتمعن وتدبر وتفهم وتعقل، لا أن نقرأه قراءة جوفاء لا معنى لها. والدليل هذه الآية ولعلهم يتفكرون فيما نزل إليهم. تفكر في هذه الآيات. شيء آخر استنبط العلماء من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما قاله من أحاديث شريفة تنطوي تحت هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إلينا، يعني إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الله عز وجل قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالنبي قال تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولدينها، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، فعليك بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يبين هذه الآية. إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا الحديث يبين هذه الآية. فكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل أو بآخر هي تبيان واسع جدا وتفصيلي جدا لما في القرآن الكريم، بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يعني هذه الآية تقسم الظهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمن الذين مكروا السيئات، والعياذ بالله، هذا الذي ينكر السيئات، هذا الذي يبني مجده على أنقاض الناس، هذا الذي يؤذي الناس، هذا الذي يتلذذ بمصائب الناس، هذا الذي يبث الخوف في قلوب الناس للا شيء، هذا الذي ينكر السيئات، كيف يأمن مكر الله عز وجل؟ أن يخسف الله بهم الأرض. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني في للعذاب مصادر خفية على الإنسان، قد يذهب لنزهة فيفاجأ بحادث قضى عليه أو جعله مشلولا أو جعله مصابا إصابة بالغة أو جعله ذا عاهة دائمة. فهذا الذي يمكر بالناس السوء، لو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه حسابا عسيرا ماذا كان يفعل؟ يعني من يعتدي على حيوان أحيانا يدفع الثمن غاليا. يعني سمعت عن رجل دهس كلبا تسلية لعبا، بعد أسبوع قطعت يده بحادث، بعد أسبوع واحد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني هذه المدن الضخمة التي كانت تمكر السيئات كيف أصابها الزلزال أحيانا؟ أصبحت قاعا صفصفة، أصبحت أثرا بعد عين. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني أيام في أخبار تأتي كالصاعقة، فجأة يقال له إن كل ما تملكه قد احترق. هناك أخبار الإنسان قد لا يحتملها، يعني أطباء القلب عندهم حالات من هذا القبيل، يعني أكثر الأزمات القلبية أسبابها نكبات لا يستطيع الإنسان تحملها، يصاب بنوبة قلبية يؤخذ إلى المستشفى. لذلك ربنا عز وجل قال هذا الذي يمكر السيئات ألا يخاف أن يخسف الله به الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم. يعني هم في حياتهم اليومية في محلاتهم التجارية يبيعون ويشترون، في سهراتهم، في ندواتهم، في نزهاتهم، في احتفالاتهم، في مرحهم، في فرحهم، في أوقات راحتهم، في أوقات جدهم، في أوقات عملهم، أو يأخذهم في تقلبهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهم يتقلبون في النعم قد يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. أو يأخذهم على تخوف. العلماء في هذه الآية لهم تفسيران. الأول أن الإنسان أحيانا يصاب بالخوف، يخاف من جهة ما، يخاف هذا الخوف يتصاعد ويتصاعد إلى أن يقع المحذور. هذا شيء يقع، خائف يسألوني، خائف بعدين سألوا وقع المحذور. أو يأخذهم على تخوف، يعني المصيبة إما أن تقع عن غير توقع كما قال تعالى أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو تقع بعد التوقع أو يأخذهم على تخوف. المعنى الثاني التخوف النقص، نقص في المواد، نقص في الخيرات، نقص في المحاصيل، نقص في المواد الأولية، نقص يعني شبح مجاعة ثم يؤخذون. فالتخوف إما أن يأخذهم بمصيبة يتوقعونها أو أن يأخذهم أخذا بطيئا إلى أن يتلاشى الإنسان. على كل هذا الذي يمكر السيئات لا بد من أن يخسف الله به الأرض أو أن يأتيه العذاب من حيث لا يشعر أو أن يأخذه وهو في قمة نشاطه أو عمله أو أن يأخذه على تخوف. فإن ربكم لرؤوف رحيم. ما علاقة آخر هذه الآية بصدرها؟ العلاقة أن الله عز وجل قادر دائما وأبدا أن يأخذ هذا الإنسان بشر عمله. لماذا يؤخره؟ رأفة به ورحمة، يعطيه فرصة كي يتوب. أما قد يفعل الإنسان عملا يستحق الهلاك والله سبحانه وتعالى لا يهلكه. لماذا لا يهلكه؟ رأفة به ورحمة، لعله يعود، لعله يرجع، لعله يصحو، لعله يذكر، لعله يندم، لعله يفكر. فإن ربكم لرؤوف رحيم، بمعنى أن الله عز وجل لم يأخذهم على تخوف أو لم يأخذهم بعد وهم لا يشعرون أو لم يخسف الله بهم الأرض بعد، لأنه رؤوف بهم ورحيم. لكن إذا استمروا وأصروا فلا بد من أن تقع هذه الآيات واحدة واحدة. أن يخسف الله بهم الأرض، الزلازل، الصواعق،